يا زهرة يا زهرة في المدى في المدى توضأت بالندى بالندى شرفت بك الدنيا في ظل دين الهدى أطيعي أمر الله كي لا تضيعي سدى كي لا تضيعي سدى